أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها. Oh,

فلا تسألني ما ليس لك به علم. Thank you. للمتقين قيل يا نوح اهبط بسلام Oh. أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. قوة إلى قوتكم. أَحَدِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا Thank you. Oh, فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.